في يوم جديد أشرقت فيه الشمس من بعيد، معلنة بداية صباح سعيد، أو يبدو أنه سعيد. أمسكت كتاب ذكرياتي، أقلب صفحات الماضي القريب، وإذا بأمطار تبلل صفحات كتابي الثمين. رفعت بصري، نظرت في الأفق عن مصدر المطر، فالجو مشمس، وإذا بطيور تشدو وتتراقص وتتميل على أنغام مطر العيون. نعم، إنها أمطار عيوني هطلت لتروي أشجاني، فتنبت منها أزهار الضحكات وورود البسمات وأشجار الأمل. إنها ضحكاتك يا صاحب، أو بالأحرى ضحكاتنا سوية. إنني أسمعها، أتخيلها، أولست كذلك؟ نعم، تلك هي البسمات والمشاغبات التي جمعتنا. كم أشتاق لتلك الأيام، كم أحن لها. هل لها من عودة يا ترى؟ هل الحكاية من فصول أخرى؟ لا بأس، لا بأس، فقلبي بقلبك موصول، وإن تباعدت المسافات فإنني أشعر بنبضك وأسمع خفقات قلبك النقي. دمت رمزا للطهر والنقاء، لكن أملي في الله كبير، فنسأله جل في علاه أن يجمعنا في دار لا فراق فيها ولا أحزان، لا فراق فيها ولا أحزان.